انحباس دمعة. نجوى بوراوي. يحدث أن أكتشف من كأس السراب، أن أقذف عيني في ردة الزمن، يحدث أن أحرق أذيال الشوق بصدى الذكرى. أبنيك في عيني، أنزلك على صدري، أريقك على أركان الورق، فهل تصمد الصحوة أمام هامة النعاس؟ هل يلفظ البحر زبد الحياة؟ إني أنسلخ عن أشرعة الخيال، أعتصر عناقيد الأحلام، أسكب قطرات الضوء في عين الضواب، أرى الليل يحمل ظله في أذيال الذهول، أرى وجهك يعاقر الصمت على موائد الانتظار. أفتح موالي النظر ألتمس سبيلي إليه، أرسو على حافة الوجع، أتكسر على ضفاف الآه وأبص كالمطر. نجوى بوراوي. أقترف الذكرى لأغالط الزمن، أيها الجرح القابع في قاع الغثيان، تأتيك الأشواق عاريات، ينبثق على ضفافك ظل الصبر، يهدر الانتظار كل خطاك، يبقى حبك عابر سبيل. أيها المارق عن البول، المكبل بسلاسل المطر، المتدثر بغيمة ثكلى، أي وجه تقتبس لتبدو أنبل من بين كل الأصاغير؟ مللت مراودة الكلام الملثم فوق شفاهك، مللت تحديد اتجاه عينيك، مللت شحن حروفك بالموج وطرح الشك عن هدير أنفاسك. كيف أخلع الضباب عن تضاريسك؟ كيف أزيح شقائق الرمال من عينيك لترتوي، لتسفك دموع التوبة؟ سأقتل الحجب عن قفص الخيزران، سأغتال نبض الساعة، وسأعدلك على مقاسي، فأشفق على نفسك مني. نجوى بوراوي. Audio setup by Mustafa Mohammed Atiyah, Egyptian Lawyer 2011.